السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معناه الفهم لنصوص الوحيين، والمراد بالدين بجميع أبوابه، بجميع أبوابه لا خصوص الأحكام العملية الفرعية كما استقر عليه الاصطلاح عند أهل العلم. فالمراد بالدين كما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، أجابه عن كل هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. دل على أن الدين أعم وأشمل من الأبواب الأحكام العملية، وإنما هو شامل للعقائد والآداب إضافة إلى الأحكام وغيرها. والفقه في الدين الفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، على ضوء فهم سلف هذه الأمة وأئمتها، لا على الأهواء ولا على الفهوم الملوثة بعد أن مسخت الفطر وانتشرت البدع، إنما الفهم عن الله جل وعلا على مراده بما يفسره نبيه عليه الصلاة والسلام ويفهمه عنه صحابته والتابعون لهم بإحسان رحمه الله الجميع ورضي عنه. إذا كان الفقه في الدين بهذه المنزلة، فالعناية به من قبل طالب العلم يجب أن تكون على مستوى هذه الأهمية، وليس معنى هذا أننا نتفرغ لدراسة الفقه الاصطلاحي ونغفل عن معاداه، بل كل داخل في الفقه في الدين. والفقه بالمعنى الاصطلاحي لا شك أنه ثمرة من ثمرات الاستنباط من النصوص، ولذا مما يرجح به صحيح البخاري على صحيح مسلم أن فيه الاستنباط، استنباط هذا الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري من النصوص في تراجمه وفي آثاره التي يذكرها بعد هذه التراجم، مما يرجح بها أحد الاحتمالات التي يحتملها النص. فرجح الإمام البخاري بهذا على صحيح مسلم، لأن الاستنباط هو الثمرة العظمى، الثمرة العملية من النصوص، الاستنباط من أجل العمل لا من أجل العلم المجرد، من أجل العمل الموصل إلى الله جل وعلا. الفقه بالمعنى الخاص معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها الإجمالية، ودراسة الفقه تكون بدراسة الفروع بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وقياس الأشباه والأمثال والنظائر على نظائرها وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل العلم، تكون بدراسة الأحكام التفصيلية بأدلتها، وقد تكون بدراسة القواعد التي تشمل كل قاعدة منها المسائل الكثيرة. ودراسة الفقه من حيث الإجمال ثم التفصيل على هيئة قواعد كلية أو أغلبية ثم تفصيل ذلك وتفريعه، التفريع الفقهي على هذه القواعد، هذا وجه وضرب من ضروب دراسة الفقه. والضرب الأول الذي هو في كثير من كتب أهل العلم على طريقة التفصيل، دراسة الأحكام التفصيلية ابتداء، ثم بعد ذلك إذا تيسر للمؤلف أو للفقيه أن يستنبط قاعدة أو ضابطا يشمل مسائل كثيرة تنطوي تحت هذه القاعدة أو ذلك الضابط، فهذا أيضا أمر معروف عندهم وهو مستفيض الكثير. كدراسة أصول الفقه، أصول الفقه منهم من يدرسه تفصيلا ثم يجمل، يعني يذكر الفروع ثم يستنبط من مجموع الفروع قاعدة. ومنهم من يعكس يذكر الأصل ثم يفرع على هذا الأصل. وتقليب العلم بهذه الطريقة مرة كذا ومرة كذا كل هذا ليثبت ويرسخ في ذهن الطالب. فكونه يؤتى به على صيغة واحدة وعلى هيئة واحدة قد تكون مملة لطالب العلم. وإلا فما معنى أن ندرس المسائل الفقهية من كتب الفقهاء ونستدل لها من الكتاب والسنة ونذكر أقوال أهل العلم ثم بعد ذلك نرجع لندرس الفقه على طريقة ثانية وهي دراسة القواعد ثم التفريع عليها؟ كل هذا لينشط طالب العلم. فإذا جيء بالعلم على أكثر من وجه لا شك أن هذا منشط طالب العلم، لأن أخذه على طريقة واحدة وعلى وتيرة واحدة لا شك أنه ممل بالنسبة لطالب العلم. لو أن طالب علم أخذ يتفقه على كتب الفقهاء على طريقة واحدة، يقرأ كتاب ثم ينهي، يقرأ كتاب ثاني ثم ينهي، وهكذا ثالث ورابع، لا شك أنه سوف يمل من هذه الطريقة، لأن الجادة إذا كثر طرفها ملت، لا سيما أن هذا كلام البشر المبني على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مجرد. لكن الذي لا يفرق مع كثرة الترداد هو القرآن فقط، هو كتاب الله جل وعلا فقط. لكن لو افترضنا أن طالب تفقه أول ما بدأ بالعمدة ثم الدليل ثم الزاد ثم المقنع ثم الكافي ثم الفروع ثم الإنصاف ثم المغني ثم المجموع ثم كذا بلا مثل، لكن يدرس على الجادة المعروفة عند أهل العلم، يتفقه على الطريقة المرتبة عند أهل العلم المحررة على حسب طبقات المتعلمين المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين، يتفقه على هذه الطريقة ثم بعد ذلك يدخل عليه علوم أخرى كالقواعد والأصول وغيرها. المقصود أن تقريب العلم بهذه الطريقة، وإلا فيمكن أن يقال لماذا لا يكتفى في العلم كله بكتاب الوحي؟ يفسر القرآن بتفسير يحمل جميع العلوم، وهذا ممكن، لكن كون الإنسان يأخذ التفسير من وجه ثم بعد ذلك يأخذ الحديث من جهة والفقه من جهة، هذا ينشط طالب العلم. لا شك أن بعض الناس عنده صبر عنده داء يستطيع أن يقرأ في الكتب المتماثلة ويكرر ويردد، هذا ذكر في تراجم بعض أهل العلم مثل الزريراني من الحنابلة قرأ المغني 23 مرة، كانت هذا قرأ المغني 23 مرة، لا شك أنه من الفقهاء المعروفين. لكن ما الذي حرم بسبب عكوفه على المغني فقط؟ هل نقول أنه ما عدا قرأ فتح الباري قرأ المغني 23 مرة، قرأ فتح الباري 23 مرة، قرأ كذا كذا؟ ما يمكن، كل شيء على حساب شيء. لكن على الإنسان أن يأخذ من كل علم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة. وخير طريقة يدرس عليها الفقه طريقة القواعد. القواعد مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم، ففي ذلك القواعد الفقهية التي نحن بصدد الحديث عنها، وأيضا القواعد الأصولية. وكل علم له قواعد، وإذا كان في قواعد الفقه الأشباه والنظائر ففي قواعد النحو الأشباه والنظائر، وفي كل علم من العلوم أشباه ونظائر. على طالب العلم أن يعنى بهذا، لأن هذا العلم باختصاره علم القواعد، تجد مثلا قواعد يسيرة يفرع عليها آلاف المسائل، هذا يحصر لطالب العلم ويضبط له الفن. ومن هذا جاءت أهمية دراسة القواعد عند أهل العلم، وأنه فيها المؤلفات الكثيرة التي نذكر شيئا منها في هذه التقدمة إن شاء الله تعالى. القواعد من جموع الكثرة، من جموع الكثرة، وهو مضطرب، يعني فواعل من جموع الكثرة، يقول هو مضطرد في سبعة أنواع: فوعل مثل جوهر وجواهر، وفاعل مثل طابع وطوابق، وفاعلا مثل قاصعا وقواصب، وفاعل مثل جابر وجوابر، وكاهل وكواهل، وهذا المذكر، وفاعل للمؤنث مثل حائض حوائض، وقاعد وقواعد، قواعد من النساء جمع قاعد. وفاعل صفة للمذكر غير عاقل، ما جاء في الرابع فاعل نحو جابر، هذا للعاقل. وفاعل صفة لمذكر غير عاقل كصاهل وصواهل، وفاعلة كالضاربة والضوارب، فاطمة وفواطم، كذا في شرح الأشموني على الألفية. وزاد في الكافية نوعا ثامنا وفوعلة مثل صومعة وصوامع، صومعة وصوامع. يقول ابن مالك: فواعل لفوعل وفاعل، وفاعلا مع نحو الكاهل. والقواعد جمع قاعدة من القعود، مأخوذ من القعود، وهو الجلوس. يقول في القاموس: القعود هو الجلوس، أو هو من القيام، والجلوس من الضجعة. يعني إذا قلنا بالترادف بين القعود والجلوس صار ما بينهما فرق، سواء قلت أقعد أو أجلس، أو تقول قعدت أو جلست، لا فرق. هذا على القول بالترادف. والقول بالترادف من كل وجه هذا ينفيه كثير من اللغويين، ينفيه كثير من أهل اللغة، أن يكون الكلمة مطابقة للأخرى من كل وجه ولا يكون لها معنى زائدا. قال: أو هو يعني القعود من القيام، والجلوس من الضجعة، من الضجعة. يبين هذا حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل معنى فلا يجلس أنه لا يقعد أو لا؟ أو نفرق بينهما بما قال صاحب القاموس: لا يمكن أن يجلس كلام صاحب القاموس في هذا، لأن الجلوس من الضجعة. فعلى هذا لو كان مضطجعا ثم جلس من اضطجاعه، على كلام صاحب القاموس أنه يلزمه أن يصلي ركعتين. لكن مثل هذا الذي قال لو دخل في المسجد لا، وإذا كان قائما ثم قعد لا يلزم على كلام صاحب القاموس. فالمراد بالقعود بالجلوس هنا في الحديث القعود، فهما مترادفان، وإن كان بينهما فروق لطيفة جدا يذكرها أبو هلال العسكري في الفروق. لأن هذه وظيفة الكتاب، والكتاب لا يستغني عنه طالب العلم. أبو هلال العسكري لو كتاب اسمه الفروق اللغوية، وهو غير الفروق في المسائل الفقهية التي هي تقابل القواعد على ما سيأتي. يعني عندنا قاعدة تشمل فروع متعددة يجمعها وصف واحد، وهناك الفروق التي يظن بها أنها تنطوي تحت أصل واحد، وبينها فروق، وهذا تولاه من كتب الفروق كالقرافي ونحوه. قواعد البنيان أسس. يقول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قواعد يعني أسس البيت. وذو القعدة، وهو مثل القردة، لا هو القعدة عكس ذي الحجة الكسر. وذو القعدة الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار، الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار، والمادة تدل على الثبات والاستقرار، قعود ثبات المكان، القواعد والأسس لا شك أنها تثبت البنيان ويستقر عليها البنيان، فالمادة بجملتها تدل على الثبات والاستقرار. وإذا كانت قواعد البيت أسسه فإن قواعد الفقه هي أسسه التي تبنى عليها الأحكام، تبنى عليها الأحكام. إضافة الوصف الفقهية للتمييز بين القواعد النحوية، القواعد الحديثية، قواعد التفسير، القواعد النحوية وغيرها، فإذا وصفناها بوصف مميز قلنا القواعد الفقهية، فتميز المراد من عموم ما يسمى بالقواعد كالقواعد النحوية والأصولية وغيرها، فهي منسوبة إلى الفقه المعروف الذي استقر عليه الاصطلاح، والذي سبق أن عرفناه بأنه معرفة المسائل الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها الشرعية، لا بمعناه العام الذي دل عليه الحديث، حديث معاوية الذي صدرنا به الكلام، إنما يراد به الفقه بمعناه الخاص، العرف الخاص عند أهل العلم، هناك عرف عام وعرف خاص، وحقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة، فالفقه بمعناه العام يشمل جميع أبواب الدين، وبمعناه الخاص العرف الاصطلاحي عند أهل العلم يختص بالأحكام العملية الفرعية، وإلا العقائد هي الفقه الأكبر وهي أهم المهمة، وعليها يبنى كل شيء من العلوم. إذا عرفنا هذا فالمراد بالقاعدة الفقهية كما قال التاج السبكي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، الأمر الكلي ننتبه لكلمة الكلي وما عليها من استدراك، الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. في المصباح المنير القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، لكن إذا نظرنا في كتب القواعد، القواعد الفقهية، هل نجد هذا التعريف مطابق لما احتوت عليه كتب القواعد، أو أن هناك قواعد كلية وقواعد أغلبية؟ هناك قواعد أغلبية وهي أكثر من الكلية مما يشمل عليه كتب القواعد، وسيأتي في كلام الشاطبي ما يوضح هذا. في المصباح المنير يقول القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهذا أيضا عليه ما عليه بمعنى الضابط، وهذا فيه ما فيه على ما سيأتي، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. في غمض عيون البصائر لشهاب الدين الحموي الحنفي وهو على كتاب الأشباه والنظائر لابن القيم قال القاعدة حكم أكثري لا كلي، حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها. نرى في تعريفهم للقاعدة منهم من ينظر إلى القواعد الكلية ويجعلها هي الأصل ويجعل الأغلبية تابعة، ومنهم من عكس كما هنا في غمز دون البصائر عكس جعلها حكم أكثري لا كلي، وهذا نظر إلى أكثر القواعد وجعل الحكم للغالب، وباعتبار أن أكثر القواعد أغلبية قال حكم أكثري لا كلي، لأن القواعد الكلية قليلة بالنسبة للقواعد الأغلبية. ففي تعريف التاج السلكي الأول حينما قال الأمر الكلي في كلام صاحب المصباح المنير الفيومي قال الأمر الكلي، وفي كلام الحموي لا شك أن كل واحد له نظرته، فمن نظر إلى أن الأصل في القاعدة أن تكون كلية، وأن القواعد الأغلبية إذا كثر انخرامها نعم إطلاق القاعدة عليها فيه ما فيه، جعل القواعد الكلية هي الأصل، وجعل القواعد الأغلبية الأكثرية تابعة وليست مقصودة لذاتها. ومن عكس فنظر إلى أن القواعد الأكثرية الأغلبية هي الأكثر، والقواعد الكلية التي لا تتخلف صورها ولا فروعها لا يتخلف منها شيء، جعلها مغمورة في جانب القواعد الأغلبية. الشاطبي يرى أن خروج بعض الفروع عن قاعدة لا يقدح في كونها كلية. الشاطبي في الموافقات يرى أن خروج بعض الفروع من قاعدة لا يقدح في كونها كلية. ايش معنى الكلية؟ كلية لا يتخلف عنها فرع من فروعها، فإن خرج عن مضمونها فرع من فروعها أو أكثر لم تكن كلية، لأن الكل يراد به الجميع، يراد به الجميع لا الأكثر. نظير هذا اختلافهم في الإجماع، اختلافهم في الإجماع، فالأكثر على أن الإجماع قول الكل جميع مجتهدي الأمة، هذا الإجماع الذي لا تجد مخالفة. والطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، يسميه إجماع مع أن فيه من يخالف لكنهم قلة بالنسبة للموافقين. التنظير من أجل فهم تعريف القاعدة، الجمهور على أن الإجماع قول الكل، لو خالفهم واحد ما حضر الإجماع ولا صح نقل الإجماع في المسألة، لأن الإجماع قول الكل. على رأي الطبري رحمه الله الإجماع قول الأكثر، قول الأكثر، فقول الأقل لا يخلي بكونه إجماعا، نظير كلام الشافعي عندنا في تعريف القاعدة. وإذا تجدون الطبري بتفسيره كثيرا ما يقول واختلف القراءة في قراءة قوله تعالى ثم يذكر قول الأكثر ثم يردفه بمن خالف ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا، لإجماع القراءة على ذلك، لإجماع القراءة على ذلك. كيف يكون إجماع قد نقلت من خالف؟ ما يدري عليها، لأنه يرى الإجماع قول الأكثر. وفي قول الحافظ العراقي رحمه الله في صفة من تقبل روايته ومن ترد، أجمع جمهور أئمة الأهل، تنافر بين إجماع وجمهور، لأن كون القول قول الجمهور يدل على أن هناك مخالف، يدل على أن هناك مخالفا. وقوله أجمع يدل على عدم المخالف، وبهذا يتضح لنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. الشاطبي يرى أن خروج بعض الفروع عن قاعدة لا يقدح في كونها كلية. يقول في الموافقات إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبارا عاما قطعيا، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. إيش معنى كلامه؟ فكل إذا وجد قاعدة خرجنا عليها على هذه القاعدة 100 مسألة، وخرج عن هذه القاعدة 10 مسائل، يقول هذه العشر المسائل لا ينتظمها قاعدة كلية. ما عندنا تعارض قاعدة بقاعدة، إنما عندنا تعارض قاعدة مع بعض فروع القاعدة، مع بعض فروعها. يقول لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي التابع. في تعريف التابع السلفي متصلا به يقول منها ما لا يختص بباب، كقولنا اليقين لا يزال بالشك، ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. يقول منها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزال بالشك، ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. هل هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ لكن على كلامه، على كلامه ما فرق، على كلامه ما فرق. يقول إذا تبقى أن الكفارات جزء ما يبقى ما تدخل جميع الأبواب. كلام مقتضى كلامه أنه لا فرق بين القاعدة والضابط، لكن هو يقول أيضا الغالب أن ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا، يسمى ضابطا غالبا، على أن طائفة من أهل العلم لم يفرقوا بين القاعدة والضابط، ما فرقوا بين القاعدة والضابط، وعرفوا القاعدة بأنها هي الضابط، أو الضابط عرفوا بأنه هو القاعدة، فلا فرق بينهم. هؤلاء عرفوا القاعدة والضابط بتعريف واحد، كان ابن الهمام في التحرير، تحرير في أصول الفقه لابن الهمام، وهذا يجمع بين طريقتي الحنفية والشافعية، لأن للشافعية طريقة تصنيف في أصول الفقه وللحنفية طريقة، والكمال ابن الهمام هذا من الحنفية لكنه ألف الكتاب يجمع بين الطريقتين. في تعريف صاحب المصباح المنير قال القاعدة بالاصطلاح بمعنى الضابط، هذا أيضا يوافق من يرى أن القاعدة والضابط شيء واحد. وعلى التفريق جرى الزركشي في تشريف المسامي أن ما لا يختص بباب من أبواب الفقه يسمى قاعدة اصطلاح الفقهاء، وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى ضابطا. في الأشباه والنظائر لابن نجيم الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها في باب واحد. يقول هذا هو الأصل، يعني على خلاف الأصل التعبير عن القاعدة بالضابط والعكس. قد يقول قائل من خلال هذا الكلام ما اتفق على شيء معين، يعني كل شيء وجد فيه خلاف، كل كلمة من كلمات التعريف كونها كلية وكونها ضابط وكونها أغلبية كونها قاعدة، نعم كلها على استدراكات. والحدود التي التعريف لا يلزم أن يكون متفقا عليها، لا يلزم أن يكون متفقا عليها، لأن كل عالم له اجتهاده وله نظرته إلى الأمور، لا سيما وأن هذه الاصطلاحات حادثة، هذه الاصطلاحات حادثة لم تكن في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث من القرون المفضلة، يعني اصطلاحات حادثة كان السلف يتداولونها في كلامهم ك كسائر العلوم. يعني لو بحثنا عن أصول التفسير وقواعد التفسير ما وجدنا مصنف من القرن الأول أو الثاني أو الثالث، إنما تتداول يتداولها أهل العلم ويتناقلونها فيما بينهم ويبثونها في كتبهم. وقل مثل هذا في أصول الفقه في علوم الحديث، لو قلت في علوم الحديث من أوائل المصنفات المحدث الفاصل للرامة هرمزي توفي سنة 360، شو متأخر، وليس فيه كل ما يحتاج طالب العلم من هذا العلم، وإنما وردت قواعد الحديث في كلام الأئمة منثورة في كتبهم ومؤلفاتهم وفيما نقل عنهم. وأقول مثل هذا في سائر العلوم التي استقر الاصطلاح عليها، ومع الأسف أنه قد يوجد مما اصطلح عليه عند أهل العلم ما فيه مخالفة لما جاء في النصوص الشرعية. يعني استقر الاصطلاح على شيء وما جرى عليه سلف الأمة عملا بالنصوص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد اختلف مع هذا الاصطلاح. ولا شك أنه كلما كان الاصطلاح إلى النص أقرب لا شك أنه أكمل. وهذا هو السبب في كون هذه الاصطلاحات لا يتفق عليها، لأن كلها حادثة وقائعة. قد يقول قائل لماذا إذا كانت هذه حادثة لماذا نقول أن هذه من المحدثات التي أمرنا بالابتعاد عنها، وعلينا أن نأخذ علمنا من نصوص الوحي مباشرة من غير أن تتأثر بهذه الاصطلاحات الطارئة؟ نقول هذه الاصطلاحات لا شك أنها تعيننا على فهم النصوص وعلى كيفية التعامل مع النصوص، وتقرب لنا العلم، وليست بأمور ملزمة بمعنى أنه لا يجوز مخالفتها. ليست هذه أمور ملزمة بمعنى أنه لا يجوز مخالفتها، بدليل أن أهل العلم اختلفوا في حدها، فطالب العلم لا شك أنه يتمرن عليها ويتخرج عليها، ثم بعد ذلك إذا كانت تكونت لديه الأهلية والنظر فإنه لا شك أنه يلزمه أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده وما يدين الله به. يعني هذا في سائر العلوم التي هي بمثابة وسائل للمقاصد. يعني الآن يكثر القول بالاجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة ونبذ كلام الرجال وطرح كتب الفقه لا يستفاد منها، وعندنا الوحي، الله جل وعلا حفظ لنا الوحي، فلماذا نضطر أن نتعب أنفسنا بقراءة زاد المستقنع بعض المشايخ شيخ الشرح الزاد في 13 سنة 12 سنة يضيع من عمري وعمر الطلاب، لكن الزاد من أين جيء به؟ لا شك أن مطالبة الطالب المبتدئ بالتفقه من الكتاب والسنة تضيع له. بعض الأخوان يوصي بأن يقرأ للمبتدئين الدرر البهية للشوكاني، لا شك أنه كتاب مجتهد، كتاب شخص مجتهد، ولا ألفه إلا بعد أن تأهل، فكيف يطالب طالب علم مبتدئ بأن يقرأ مثل هذا الكتاب ويترك الجادة المطروقة عند أهل العلم؟ لا يصح أبدا، هذا طبيعي لطالب العلم. تفقه طالب العلم على الجادة، على الطريقة التي رسمها أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا تأهل فرضه الاجتهاد. أما في بداية الأمر وحكمه حكم العامي فرضه التقليد وسؤال أهل العلم. فليس من العبث أن يؤلف مثل هذه الكتب وفي بعضها وعورة وصعوبة مثل الزاد ومختصر خليل وغيرهما. نحن ألفت هذه لتعليم الطلاب أبدا لتمرينه، لأنه إذا فهم الزاد وفهم مختصر خليل خلاص يقرأ ما شاء. وليست هذه تفاتير بمعنى أنك ملزم آثم إذا خالفتها أبدا. إذا تأهلت ورأيت المؤلف خالف النص اضرب بقوله على الحال، لكنك تتبقى وتتمرن على هذه الكتب وغالبها الصواب ولها أدلتها ومستنداتها من الكتاب والسنة، وقل مثل هذا في القواعد الغيرية. والاصطلاح. أحيانا قد يكون الاصطلاح الحقيقة الشرعية لكلمة من الكلمات تخالف الحقيقة العرفية. هل نقول إن من تبنى الحقيقة العرفية سواء كانت عند أهل العلم أو حتى عند العامة معارض لنصوص الكتاب والسنة؟ لأن الحقائق ثلاث عند أهل العلم: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. لو قال قائل أنا عمري كله والله ما رأيت جمل أصفر، نقول المكذب لله جل وعلا، كأنها جمالة يوسف. هو يقصد الحقيقة العرفية للأصفر، وفيه من الجمال ما لونه أصفر فيما تعرف الناس عليه. ويأتي مثل هذا في باب الأيمان والنذور بكثرة تعارض الحقائق، وسيأتي إن شاء الله تعالى إشارة إليه من ضمن القواعد التي تشرح إن شاء الله تعالى. فالاصطلاحات لا شك أنها حادثة، لكنها تعين على فهم الكتاب والسنة ويتأهل الإنسان. نعم، فهو مطالب بالكتاب والسنة لا غير. تجدون بعض الأخوان وهم من أهل الغير على السنة فيما نشتبهم يكون أبدا ليش لماذا نتفقه على طريقة المتأخرين وفيها قواعد من قوة؟ المبتدئ لا بد أن يتمرن على قواعد المتأخرين، وأنت ما قلت بدلال الكلام حتى أنهيت كتب المتأخرين. فلما تأهلت طالب طالب مبتدئ بأن يحاكي المتقدمين من الأئمة في أحكامهم المبنية على القرائن وما يعرف شيء، هذا لا شك أن فيه شيء من التضييع لطالب العلم. فطالب العلم يتفقه ويطلب العلوم كلها على وجهها وعلى الجادة التي رسمها أهل العلم، وعلى ويأخذ العلم عن أهله. ثم بعد ذلك إذا تأهل له النظر في هذه القواعد، وله أيضا أن يختار منها ويرجح ما يترجح عنده وما يدل الله به. عند المتأخرين أريفت القواعد، نستخدم مجموعة من كتب القواعد، لكن ألف ما يعرف بالأشباه والنظائر. بالأشباه والنظائر، وفيها الأشباه والنظائر للسيوطي، وفيها أيضا ابن نجيم، وفيها أيضا على ما سيأتي استعراض كتب أخرى. النظائر هي الأشباه وهي الأمثال، فنظير الشيء هو شبيهه. واستدل السيوطي على تسمية كتابه بهذا الاسم بما جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، وفيه: اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق فيما ترى. هذا معول السيوطي في تسميته كتابه بالأشباه، ويلة الحقيقة وكتاب قواعد. وأُلفت القواعد كتب كثيرة جدا لا يحاط بها، كل مذهب من المذاهب الأربعة وغير الأربعة من المذاهب البدعية أيضا فيها قواعد، فيها كتب أُلفت القواعد. لعل من أوائل هذه القواعد، وإن لم تسمى بالقواعد، ما نقل عن أبي الحسن الكرخي من أئمة الحنفية متوفى سنة 400 و300، وفيه 39 مسألة بين قاعدة وضابط، وأطلق عليها اسم الأصول لكنها خاصة بالمذهب الحنفي. وأيضا من الحنفية من كتب وهو أبو الليث السمرقندي المتوفى سنة 73 و300، ألف كتابا أسماه تأسيس النظر، وفيه قواعد. وهذا العلم كغيره من العلوم يبدأ التأليف فيه ضعيف، ثم بعد ذلك يكمل من جاء. يعني اللبنة الأولى تبدو منفردة ضعيف، لكن إذا وضع عليها اللبنة الثانية ثم الثالثة إلى أن يكتمل البناء، هذا شبيه بالتأليف في كل العلوم. أن تجد العلم أول ما يؤلف فيه لا شك أنه يكون من وجه ويحصل فيه خلل كبير مستدرك يستدركه من يجيء بعده. هناك أيضا تأسيس النظر للدبوسي، هو مطبوع المتوفى سنة 300 و400 فيه قواعد. وذكر صاحب كشف الظنون القواعد لابن دوست، متوفى سنة 750 وفي ليله إيضاح المكنون، القواعد للقاضي عياض المتوفى سنة 44 و500، وفي ذيله أيضا الثاني هدية العارفين، ذكر إيضاح القواعد لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 39 و500، وهو غير أبي الليث الذي تقدم ذكره. القواعد في فروع الشافعية لأبي حامد الجاجرمي متوفى سنة 13 و600، وذكره ابن خلف إيش وفي باب الفائدة. هذا الكتاب مفيد في باب المؤرخين وإمتاز الحرف، وإلا هو في تراجم الأدباء والمؤرخين يطيل ويسحب ويشد بهم، أما في تراجم العلماء والعباد والزهاد تجده يبخسهم، وأشار إلى ذلك الحافظ.